في سؤال الحقيقة، يعني أخينا كان يسأل المشايخ الله يجزيه خير، فقالوا له اسأل الشيخ. فإحنا الحقيقة بدنا يعني على لسانه أسألك إياه. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب لزوم لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمة. فالـ7 سنين طبعا ما زكاهم، ما أخرج زكاتهم، طبعا هذا ذهب للدين. فيعني ما بعرفش الحكم، يعني 7 سنوات لم يزكي، لم يطلع زكاة. بس الزكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله، يعني وذلك خير للنساء. الله يجزيك الخير. طبعا هذا الى اليس، اذا صار مثلا نصاب الزكاه اذا تعدى